غزوة شيخنا في غزوة أحد المسلمين أول إشي هزموا، بعدين خالف أمر الرسول مين هزم المسلمين ولا المشركين؟ مين إيش خالف إيش؟ خالف أمر الرسول المسلمين طبعاً. المسلمين الرماة اللي كان أمرهم بأن يقفوا على لبن الجبل نزلوا. المخالفة من هؤلاء وقعت. من اللي انتصر بغزوة أحد؟ المسلمين أو المشركين؟ بالأخير انتصر المسلمون. في الأخير.